بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في فصل فيما جاء في الحوض والكوثر، قال: وأما عن أسماء فقال البخاري سنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. ورواه مسلم. هذا الحديث وهذه الروايات التي فيها ذكر الأمة أعم كما ذكرنا من ذكر الروايات التي فيها الصحابة، حيث قال: أصحابي. وذكرنا أن الروايات التي فيها أصحابي محمولة على المرتدين، وليس بفضل الله عز وجل وليس أحد منهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وإنما كانوا من مسلمة الأعراب وبعض الوفود الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الإيمان دخل في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالم ذلك، لم يكونوا على الحالة التي كانوا عليها حال قدومهم على النبي عليه الصلاة والسلام. والروايات التي فيها ذكر الأمة تشمل هؤلاء وتشمل كل أهل البدع الذين بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت البدع المكفرة التي تخرج من الملة أو البدع غير المكفرة، فإنه نوع تبديل وارتداد على الأدبار كذلك، ولكن بدرجات أقل. منهم من بدل تبديلا كليا والعياذ بالله حتى خرج من الملة، ومنهم من بدل دون ذلك. فروايات أمتي تشمل أهل البدع كما ذكرنا، المكفرة وغير المكفرة، وخطر غير المكفرة عظيم، إذ أن سوء الخاتمة هو أخشى ما يخشى عليهم، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ربما أو أكثر هؤلاء لا يختم لهم بحسن خاتمة، ولا يختم لهم بخاتمة الإسلام، فإن أهل البدع والعياذ بالله إذا نزلت بهم شدائد الموت وفتنته ربما ماتوا على الكفر والعياذ بالله من ذلك. ولذلك كان القليل هو الذي ينجو كما ذكرنا. رحمك الله. وأما عن ثوبان فروى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. أضرب بعصاي يعني يضرب الناس الذين ليسوا من أمته عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام يكون يوم القيامة في العرفات على الحوض يصد الناس ويبعدهم عن حوضه لأهل اليمن، قيل هم الأنصار رضي الله عنهم لأن أصلهم من اليمن، وقيل لأن الإيمان يمان والحكمة يمنية، فأكثر أهل اليمن على الإيمان، فهذا لا ينفي ورود غيرهم، فإنه من الترحيب بهم والإكرام لهم أنه يصد الناس ويضربهم بعصاه حتى يتسع الحوض لأهل اليمن ويتراسلت عليهم ونحو ذلك والله أعلم. فهذا الأمر لا يفهم منه أن غيرهم لا يرد، بل هؤلاء مقدمون، ومفهوم اللقب غير معمول به، إذا عرضه من خصوصا أو يتأكد إذا عرضه منطوق. فقد ثبت أن كل أمته صلى الله عليه وسلم كرد عليه الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والذين لم يأتوا بعد، وإنما يرد عن حوضه عليه الصلاة والسلام من كان من أهل البلع، من مقامي إلى عمان، عمان البلقاء كما استجأت في الرواية الآتية، عمان البلقاء اللي هي عمان المعروفة في الأردن، البلقاء اللي هي أرض الأردن بين يعني جنوب الشام. سئل عن شرابه فقال أشد غالا من اللبن، وأحد آخر يغط يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة. وده الحديث الذي يجمع بين الروايات التي وردت في ذكر أن الكوثر نهر في الجنة، وكذلك هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شراب الحوض وهو في العرصات في أرض القيامة هو من هذا الكوثر من الجنة، من نهر الكوثر الذي في الجنة، يصب فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة. نسأل الله أن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد. البريد ركوبة سريعة جدا غير مريحة، ولذلك شق علي، لكن أسرع ما يستطيعون في ذلك الوقت الذي كانوا يرسلون به الرسائل السريعة، ركوبة سريعة لكن غير مريحة. فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافيهني به. قال أبو سلام حدثني ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر لكني نكحت متناعمات وفتحت لي السدد، ونكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم إني لا أغسل رأسي حتى يشعر، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يكتشخ. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. هذا الحديث يدل أولا على سعة حوضه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في الجمع بين هذه الرواية الروايات المختلفة في عرضه بوجهين، إما لأنه متعدد الجوانب، فبعضه من المدينة إلى عمان، وبعضه من عدن إلى عمان، وأوسع من ذلك والله أعلم، وإما أن يقال أن الأكثر يتضمن الأقل، أن الروايات نعتبر ليه الأوسع منها الأكثر منها، يعني من عدن إلى عمان، وده لا ينافي أن ده منطوق، والحديث الآخر هو من مقام إلى عمان مفهوم، والغرض المبالغة في السعة. وقوله من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا دليل واضح على أن الحوض قبل الصراط، والله أعلم. هناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ رجح ابن القيم أنه لا منع من الأمرين، أو أمال إلى أن الأقرب أن يكون بعد الصراط، والأحاديث الصحيحة التي فيها رد بعض الناس عنه عن حوضه صلى الله عليه وسلم، ومنهم المرتدون ومنهم المرتدين، يدل دلالة قاطعة على أنه قبل الصراط، لأن الكفار الذين يردون ويؤخذون ذات الشمال لا يندون بعد الصراط، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا، فلا يصح أن يشربوا قبل ولا أن يشربوا بعد، ويشربوا بعد، لأنهم إذا شربوا قبل المرور على الصراط شربوا من الحوض في أي وقت لم يظمأوا أبدا، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فالمحاولات الجمع ده إن هذا الأمر، وهو أن الحوض بعد قبل الصراط يشربون منه، ثم بعد ذلك إذا مروا على الصراط يشربون بعد ذلك، باستدلال من حديث لطيف بن عامر، وفيه فتطلعون على حوض نبيكم كأظمأ ناهلة قط، وذكر قبل ذلك أمر الصراط. فالجواب الأحسن أن حديث لطيف بن عامر ليس فيه ترتيب، فذكر الواو لا يلزم منها الترتيب، في بعض الأشياء ذكرت مقدمة على بعض وبعضها مؤخر، فليس فيه ترتيب وقائع تفصيلي لأحداث القيامة، والله أعلى وأعلم. فإنهم لو كانوا شربوا قبل الصراط لما ظمأوا بعدها أبدا، والحديث لطيف يقول أنهم يطلعون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كأظمأ ناهلة قط، كأظمأ ناقة عطشة تحتاج إلى الشرب. فهذا يدل على أن الناس يريدون الصراط وهم عطاش، وهذا لا يكون إلا في عرفات القيامة، والله أعلم. ويؤكده ما ذكر هذا في هذا الحديث، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، فلو شرب منه قبل الصراط لما ظمئوا، وهذا هو الظاهر، أن أهل الإيمان الذين يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يمرون على الصراط وهم قد روا بفضل الله عز وجل، فيمرون عليه وهو عليهم ميسر بإذن الله. قال أول الناس يرودا عليه فقراء المهاجرين، يدل على تقديمهم على الأنصار. نعم، لأن هذا نص في أنهم أول الناس يرودا، فأما أذود الناس لأهل اليمن يدل على فضلهم إجمالا لا على تقدمهم على المهاجرين، فالمهاجرون مقدمون وخصوصا الفقراء منهم، الشعث رؤوسا أي الذين أشعث رأس غير المصرح، ذلك لقلة اهتمامهم بالدنيا، الدنس ثيابا سو الدنس المتسع لقلة ما عندهم من الثياب، يضطرون إلى تأجيل غسله لأنه ليس عندهم ما يبدلون فيه الثياب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين لا ينكحون المتناعمات لأنهم لا يقبلون، لا تفتح لهم السدد، يعني الأبواب المغلقة لا تفتح لهم، لأنهم ليس لهم منزلة وجاه عند الناس، وإنما هم في المنازل العليا عند الله عز وجل لا عند الناس. فعمر رضي الله عنه الخليفة العادل الراشد بعد الراشدين يقول لكني نكحت المتناعمات، يعني فاطمة بنت عبد الملك، وهي بنت أمير المؤمنين، بنت خليفة وأخت خليفة وزوجة خليفة، بل أخت خليفتين. فيقول لا جرم، أي حقا أني لا أغسل رأسي حتى أشعر، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى أشعر، رضي الله تعالى عنه. رواه ابن ماجة بلفظ إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، أكاويبه للكيزان والآنية التي يشرب فيها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا الحديث. وفيه قال فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، حتى ابتلت لحيته. وفيه ولا أدهن رأسي حتى يشعر، لعل هذه أقرب، والله أعلم، أقرب من يغسل، لأن الغسل ربما يعني يتكرر مرات. وأما عن أبي ذر فروى مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصفية. لأن الليلة المظلمة التي ليس فيها قمر تكون النجوم أوضح، والسماء صحو يعني ليس فيها سحاب فتكون النجوم أوضح. آنية الجنة آنية الجنة يعني هي من آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه أي أبدا، يشخب فيه ميزابان من الجنة، يصب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال حسن صحيح غريب مسلم الترمذي يعني. وأما عن أم سلمة رضي الله عنها فقد روى مسلم عنها عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمسطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس، فقلت للجارية استأخري عني، قالت إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقالت إني من الناس، فهمت العموم على أن كلمة الناس تشمل الرجال والنساء رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم فرس على الحوض يعني أسبقكم، الفرس الذي يسبق ليعد لهم آنية الشرب والحذاء. قال إني لكم فرس على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا، سحقا لمن بدل بعده عليه الصلاة والسلام. وهذه الروايات كما ذكرنا من قبل تدل على ضعف الحديث الوارد أن أعمال النبي أعمال الأمة كلها تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان تعرض عليه أعمال أمته كلها لعلم ما أحدث بعده، فإذا قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فهذا لا يدري أنهم ارتدوا ولا يدري أنهم بدلوا، دل ذلك على أنه لا يدري كل أعمال أمته. لو عرض عليه بعضها لو ثبت به دليل فلا يدل ذلك على معرفته صلى الله عليه وسلم بكل أعمال أمته وهو في قبره. هذا دليل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ ليست كحياته على الأرض، فلا يجوز أن يعامل صلى الله عليه وسلم في مثلا السؤال وطلب الدعاء وغير ذلك والاستفسار والاستفتاء لما كان يعامل به في حياته عليه الصلاة والسلام. فمن ذهب إليه في قبره وقال يا رسول الله أسكن في كذا أو هل قلت هذا الحديث أم لا، وانتظر مثلا ما يزعمون من كشف أو إلهام أو منام فهو مبتدع. وكذا من أتى قبره عليه الصلاة والسلام وسأله أن يدعو لأمته أو أن يستفسي لهم أو نحو ذلك فإن هذا أيضا مبتدع. وأما عن جابر بن سمرة فقال مسلم رحمه الله سنديه عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني فرط لكم على الحوض وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وعيلة كأن الأباريق فيه النجوم. وأما عن زيد بن أرقم فروى أبو داود عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. ونسأل الله العافية، لو هم لو كانوا 1000 يبقى ايه؟ يبقى 100 مليون، مش كده؟ 100 مليون النهاردة في المسلمين، عشر المسلمين اللي في الأرض، لا 1 على 15، في جيل واحد بس، هذا والله يدل على الخطر العظيم. الحمد لله انه نفى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انتم بجزء، هم ايه اقل من ذلك، اقل من جزء من 100,000 جزء. فالامر شديد، نسال الله عز وجل ان يرزقنا شربة من حوضه عليه الصلاة والسلام. واما عن ثمرة بن جندب فروى الترمذي حديث الماضي حديث صحيح. اما عن ثمرة بن جندب فروى الترمذي عن الحسن عن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوضا وانهم يتباهون ايهم اكثر واردا واني ارجو ان اكون اكثرهم واردة، اكثرهم واردة واني لارجو ان اكون اكثرهم واردة صلى الله عليه وسلم. قالت النجاه هذا حديث حسن غريب. وقد روى الاشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن ثمرة وهو اصح، والحديث اسناده ضعيف ولكن يحسن بشواهده، ربما صحح بشواهده. ولكن هذه الرواية فيها إثبات أن لكل نبي حوضا، الله أعلم. وإن كان هذا لم يصرح في الرواية السابقة إلا أنه مفهوم، حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يدل على أنه يدعو أمته فقط في الحضور، وكونه يدود الناس كما تداد الإبل الغريبة، وقوله مع أمتي يدل على أن إنما تشرب أمته فقط من حوضه، فدل ذلك على أن غيره من الأنبياء يسقون أتباعهم من المؤمنين، والله أعلم. كل شيء حدث الناس في القيامة، حدث أهل الإيمان عموما إلى أن يسقوا في عرصات القيامة، هذا عما ليست خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الموقف شهير على الجميع. فهذا هذه الرواية يعني توضح مفهوم الرواية الأخرى الذي يفهم من الرواية الأخرى، من أن لكل نبي حوضا. وروى ابن ماجة قال وأما عن حذيفة فتقدمت الإشارة إليها عند الشيخين بعد روايتين حديث ابن مسعود. وروى ابن ماجة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل يا رسول الله أتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من اثر الوضوء ليست لاحد غيركم. ورواه مسلم في الطهارة بهذا اللفظ بهذا الكلام، كان المناسب على عادته ان يذكر رواية مسلم قبل رواية ابن ماجه منزلة وزمنا. اما عن ابي برزة فقد روى ابو داود عن عبد السلام ابن ابي حازم ابي طالوت قال شهدت ابا برزة فدخل على عبد الله بن زياد حدثني فلان سماه مسلم ابن ابراهيم يعني، وكان في السماط، فلما رآه عبيد الله قال ان محمديكم هذا لبحداح، ففهمها الشيخ دحدح له القصير السمين، فقال ما كنت احسب اني ابقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عبيد الله ان صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. ثم قال انما بعثت اليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في شيئا. قال ابو برزة نعم لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا تقاه الله منه، ثم خرج مغضبا. إسناده ضعيف، فيه رجل لم يسمى، لكن لأبي ورزة حديث حسن في الحوض رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة. أما عن المستورد بن شداد فتقدم في المتفق عليه من حديث حارثة بن وهب. وأما حديث أبي سعيد الخدري فروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. إسناده ضعيف، فيه عطية العوفي والراوي عن أبي سعيد، وهو صحيح الشواهد. وأما عن عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم عنه طولا في قصة قسم غنائم حنين، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا بالأموال والمناصب والدنيا يستأثر بها الأمراء وغيرهم، ولا يعطون الأنصار حقهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكل من منع حقه واستؤثر به عليه فله أسوة في أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصبر حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. فالصبر من أعظم الأسباب التي توصل العبد إلى الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن أسامة بن زيد فروى ابن جرير عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله عاملا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار. يعني ده جاي من هنا ورسولنا جاهد من هناك مثلا. أولا تدخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدخل، فقدمت إليه حيفا فأكل منه، فقالت: يا رسول الله هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك لأهنيك وأمريك، يعني أقول لك هنيئا مريئا. أخبرني أبو عمارة هو حمزة رضي الله عنه كنية حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال ابن كثير رحمه الله: حرام ابن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسر، وفي الباب عدة أحاديث غير ما ذكرنا، ولمن ذكرنا من الصحابة أحاديث أخرى لم نذكرها، ولهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقنا، وإنما أشرنا إليها إشارة، أشرنا إشارة إلى بعضها لتعرف شهرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار، ولله الحمد والمنة. هذا كله يدل على تواتر أحاديث الحوض، فمن كذب به فلا أتقاه الله منه، كما روي عن أبي برزة. قال: فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد. قال: كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. روى الترمذي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا يقول ذلك افتخارا، وإنما يقوله تواضعا لربه عز وجل ويقوله ليعلم الناس ويعتقدوا ما يلزمه واعتقاده من معرفة أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيه بيت الراوي عن الربيع بيت بن سليم ضعيف ولكن حديث صحيح بالشواهد وقد حسنه الترمذي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب هو حسن وربما صحيح. وهذا اللواء يرفع له صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مرفوعا له عليه الصلاة والسلام دليلا يسمى اللواء لواء الحمد دليلا على كثرة حمده لله عز وجل وأن الله يفتح عليه من حمده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبله. وهو صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض هذا معنى أول الناس خروجا إذا بعثوا وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم عز وجل فهو الذي يتكلم لأنه وحده المأذون له في الكلام والشفاعة وهو الذي يقول له يا محمد قل يسمع فلتعطى واشفع فتشفع. وأنا مبشرهم إذا يئسوا من شدة أهوال القيامة نسأل الله العافية. وروى أيضا الترمذي رحمه الله عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. يقول هذا بغير فخر عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حسن صحيح غريب. صحيح بشواهده. أما محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل لين الحديث هو الراوي عن الطفيل. وروى أيضا الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي فأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي الحديث قصة هذا حديث حسن فيه ابن زدعان ضعيف لكن كما ذكرنا حسن صحيح بشواهده. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى أيضا رحمه الله عن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا ما هذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما. وقال آخر فعيسى كلمه الله وروحه أي هو روح الله أي الروح التي خلقها الله. قال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وإني حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. هذا حديث غريب. قلت ومعناه ثابت في الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة كما جاء وكما سيأتي وكما هو معلوم عند من له خبرة بالعلم. لكن نقول اللفظ أنا حبيب الله ولا فخر لفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، بل ثبت ما هو أعلى منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن صاحبكم خليل الرحمن. والخلة أكمل من المحبة، ذلك أن الخلة شدة المحبة. الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. فالبعض يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه، يظن أن الحبيب أعلى، وليس كذلك. فالصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، الله أعلم. أما باقي ألفاظ الأحاديث ففي الكتاب والسنة ما يؤيدها. فصل في آيات الشفاعة وأحاديثها والمقام المحمود. كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. كذا له لنبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو المقام المحمود، وهي المقام المحمود الذي قال الله تعالى: وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذا قلنا قد خصه الله بها، أي بالشفاعة تكرما منه عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته به، كما في الصحيح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وسرت بالرعب مسيرة شخص صلى الله عليه وسلم. يعني يقذف الله من على بعد المسافة التي تقطع في شهر، يقذف الله الرعب في قلوب الأعداء. وسرت بالرعب مسيرة شخص، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأيما من كان من الأمم فكمن قبلنا كانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس، فنحن نصلي في أي مكان ونتطهر بالماء أو التراب في كل الأرض لنا طهور. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذه الشفاعة العظمى التي يتراجع عنها أولو العزم من الرسل كما سيأتي بيان. وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا مع كثرة دعائه عليه الصلاة والسلام لأمته، لكن هناك دعوة متيقنة الإجابة قد وعد الله عليها الإجابة فادخرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كل ما استجيب له عليه الصلاة والسلام فكان من دعوات تحتمل الإجابة وعدم الإجابة، فكان فضل الله عليه وعلى أمته به أعظم الفضل، إذ كم استجاب له سبحانه وتعالى، استجاب له كثيرا وكثيرا بفضله. وهو عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته المتيقنة الإجابة شفاعة لأمته يوم القيامة ولله الحمد. وفيه عن أنس أيضا رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. هذا فضل الله عز وجل. وهذا لا يدل على عدم عذاب وسط الموحدين في النار،

كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ما من شفيع إلا بإذنه. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو يملكها عز وجل. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. استثناء منقطع، لأن من شهد بالحق وهم يعلمون لا يملكون الشفاعة. فالمعنى لا يملكون الشفاعة اكتملت الجملة، لكن يشفع من اتخذ عند، لكن يشفع من شهد بالحق بلا إله إلا الله وهم يعلمون. فهذه الآية كما ذكرنا في إثبات أن أهل التوحيد والإيمان هم الذين يشفعون ولكن لا يملكون الشفاعة. أو هم يعلمون الحق، شهد بالحق وهم يعلمون، فهم قد نطقوا به وشهدوا به بألسنتهم وفي قلوبهم هذا الحق، يعلمونه، يشهدون أن لا إله إلا الله وهم يعلمون أن لا إله إلا الله. فليس نطق باللسان دون حقيقة انعقاد القلب بالإيمان. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا شهادة أن لا إله إلا الله، فهؤلاء يشفعون. أيضا استثناء منقطع، إلا هنا بمعنى لكن ذي الأبدان. وقال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء الملائكة وأهل الإيمان. وقال تعالى: في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما ذكرنا فيما ورد في حق أبي طالب فقد نفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أنه نفع غير كامل، نفع جزئي فقط لعدم خروجه من النار وهو يرى أن نفسه أشد أهل النار عذابا، أو أن الآية مخصصة، لأن الحديث فيه: هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يهود، قال: نعم، جعل في ضحضاح من نار في رجليه شركة من النار يغلي منهما دماؤه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. وقال: في الكفار كما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وجه الجمع أن هذه الآيات في نفي الشفاعة مطلقا هي مخصوصة بالشفاعة الباطلة، هي خاصة بالشفاعة الباطلة ولا يدخل فيها الشفاعة الشرعية. وقال تعالى عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهذه الآيات وأشباهها التي احتج بها المعتزلة في نفي شفاعة الله سبحانه وتعالى، في نفي الشفاعة الشرعية، احتج بها المعتزلة في نفي الشفاعة الشرعية ولا حجة فيها، إذ أنها عامة ومخصصة بالآيات والأحاديث التي فيها إثبات الشفاعة الشرعية بإذن الله. فلا شفاعة في الكفار عند الله عز وجل، ولا شفاعة بغير إذنه، ولا شفاعة يملكها أحد من الناس. فالشفاعة كلها ملك لله وتكون بإذنه في من أذن الله أن يشفع فيه ولا يبدأون بالشفاعة بل يستأذنون أولا. وسيأتي في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتي فيستأذن ربه عز وجل ثم يسجد ويحمده بمحامد يعلمه تعالى إياها، ولم يزل كذلك حتى يؤذن له ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل وتوشع تشفع، وأنه يحد له حد يحد له حد فيدخلهم الجنة، ثم يرجع كذلك وفي كل مرة يستأذن ويدعو حتى يؤذن له ويحد له حدا حتى ينجو جميع الموحدين. وهكذا كل شافع بعده يسأل الشفاعة من مالكها حتى يؤذن له، إلى أن يقول الشفعاء لم يبق إلا من حبسه القرآن وحق عليه الخلود. والمقصود أن الشفاعة ملك لله عز وجل لا تسأل إلا منه، كما لا تكون إلا بإذنه للشافع والمشفوع. للشافع في المشفوع حين يأذن سبحانه في الشفاعة يقول لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، مثل القبوري مثل القبور لعبادته أهلها على الله افترى فيما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه إليهم من التصرفات التي هي ملك لله عز وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيها، ورتبوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم إياهم والذبح والنذر لهم دون جبار الأرض والسماوات وسؤالهم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات وكشف الكروبات والمكروهات، معتقدين فيهم أنهم يسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم، وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم بما يشفي ويكفي ولله الحمد لله. قل قولي هذا الصدق. نصيحة من أحد الإخوة يذكر يذكرنا وإخوانه بفضل شهر شعبان بكثرة الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. الظاهر والله أعلم أعلم أنها أعمال السنة، والكف عن المعاصي يعني حتى يوفق العبد في رمضان. وعلى الإلمام بصدق الصيام، وذلك فرض عين، يعني العلم بصدق الصيام فرض عين على كل مسلم ومسلمة وجب عليه الصيام، وكذلك الدعاء بأن يبلغنا الله رمضان نسأل الله أن يبلغنا رمضان. وكذا تهيئة الأهل والأولاد في المنزل بهذا الشهر العظيم استعدادا لرمضان نسأل الله أن يوفقنا إما هبار. هي في خطأ لم ينتظر من شفيع إلا من بعد إذنه، هي في أول الآيات ما من شفيع إلا من بعد إذنه، مكتوبة ما من شفيع إلا بإذنه، هي ما من شفيع إلا من بعد إذنه في رسول. سمعنا أنه في الجنة يقرأ علينا نبي الله داود الزبور، ثم يقرأ علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة طه، ثم يقرأ الرحمن سورة الرحمن بصوته سبحانه وتعالى. أما التحديد سورة طه وسورة الرحمن فلا أعلم حديثا صحيحا في ذلك، هذا لا يصح. وأما أن داود يمجد الله يوم القيامة وفي الجنة بما كان يمجده أو كما كان يمجده في الدنيا فهذا صحيح ثابت. وأما أن المؤمنين يسمعون ربهم عز وجل فهذا لا شك فيه، يسمعون كلامه عز وجل. هل الذين لم يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون النار وهل يخلدون في النار؟ أن يخرج وساط الموحدين بعد ذلك، بل يخرج وساط الموحدين من مات منهم على التوحيد خرج من النار، ولا مانع أن يسقى بعد ذلك، يذب عن الحوض أولا حتى يأذن الله عز وجل، كما ثبتت الأحاديث أنهم يلقون محترقين في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فلا مانع من أن يشربوا من هذا من شراب الجنة بعد ذلك. يقول من الأدلة التي ذكرها ابن القيم في كتابه حاج الأرواح على قضية أن العذاب ليس أبديا، أن الله سبحانه أخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم، مما يدل على أن النعيم أبدي وأن العذاب غير أبدي، كلام باطل بلا شك، فإنه عز وجل هو الذي أخبر أنه ولهم عذاب مقيم أي دائم، وقال إن عذابها كان غراما أي لازما، فلا يؤخذ الأمر من آية واحدة، هو عذاب يوم عقيم يعقوبه ما هو شر منه لا يعقوبه خير لهم أبدا، نعوذ بالله من النار. فهذا إعراض عن باقي الأدلة. ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب لطائف المعارف أن صيام شهر شعبان أفضل من صيام شهر المحرم. الصحيح أن شهر المحرم أفضل، ولكن شهر شعبان يستحب فيه الصيام ويتأكد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص القولي من النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ذكر ابن القيم في زاد المعاد مسألة الوصال، وذكر أقوال العلماء ما بين الجواز وعدم الجواز، وما له هو إلى جواز ذلك حتى وقت السحر. هو الوصال عند من يتكلم في الوصال صيام يومين متتابعين دون إسهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن نصا في الوصال إلى السحر، قال فمن أظنكم أن يوصل فليوصل السحر، بمعنى لا يفطر، والأحب إلى الله أن يعجل. ولكن من وجد رقة في نفسه وليس هو بالحال الأكمل في حقنا، إذا جاء طول الليل من وجد رقة في نفسه إذا جاء طول الليل فهو مأذون له أن يؤجل إفطار إلى السحر، ولكن الأفضل وأحب إلى الله عز وجل الأعجل فطرا، فليعجل بالفطر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر به، وكان يواصل أحيانا استغناء بما يرد على قلبه من أنواع العلوم والإرادات والفتوحات الربانية مما لا يصل إليه أحد من البشر. المرة السابقة في صحيح مسلم النووي قال على كلام القاضي عياض رحمه الله أنها من النفائس الجليلة، فقلت أنا ولولا الإشارات الكلامية، الإشارات الكلامية اللي موجودة فالأخ يقول فين هي، اللي هي في قوله الأفعال الجائزة الوقوع والمقدمات التي من باب الواجبات، وبعد هذا بعد هذه القواعد كمث العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز، تقسيمات دي تقسيمات دي متكلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول للصحابة هذا ما يجب وهذا ما يجوز وهذا ما يمكن، هذه التقسيمات لم تكن موجودة، فالتقسيمات دي أصلا في الوجوب في الواجب والمستحيل والجائز إنما هي في الإيه في علم الكلام. حديث أول مرة في حياتي اسمعه أو أرى، يعني خير أمتي في المدائن ثم الذين لهم في القرى ثم الذين لهم في العذب ثم الذين لهم بالنزوع. أنا والله ما أعرفه ولا على الصيغة الصحيحة ولا الضعيفة كمان. نعم لا ده موضوع ثاني، ده حديث اصلا من بدا جفنا ضعيف، وان كان البادية فعلا السكنة البادية قد نهي عنها للمهاجرين. جماعة تقوم بتأويل الأسماء والصفات، هل يجوز أن نقول أن هذه الجماعة كافرة؟ لا، التأويل بدعة ضلالة، التأويل بدعة ضلالة. لكن في أشياء لو أولت يعني قد تصل إلى الكفر، لكن اللي هما أقوى في التأويل مع إثبات الصفات المشهورة المعلومة لديهم بالضرورة لا يخرجهم إلى الكفر. هل الفرد من نفسه من هذه الجماعة والتبع لا يطلق على نفس الحكم؟ تبديع الشخص المعين بقى نقول هي الاعتقاد ده بدعي والقول بتأويل الصفات بدعة، ولكن الشخص نفسه لابد أن يقام بحجة عليه. المشبه والمعطل كلاهما من شر أهل البدع. أعوذ بالله. هل يجوز حفظ ودراسة الشعر إذا كان نحو قول المتنبي في سيف الدولة: فما ترزق الأقدار من أنت حارمه، ولا تحرم الأقدار من أنت رازقه، ولا تتق الأيام ما أنت رافقه، ولا ترتق الأيام ما أنت فاتقه؟ من جهة الدراسة عشان نعرف أنه ضلال مبين، وكيف غلى الناس في الحكام والرؤساء والملوك ويتجنب ذلك ويحذر ويحذر منه. فنعم، كما نقل الله عز وجل لنا أقوال الكفار، وكذا نقل أهل العلم أقوال أهل البدع، فهذا والعياذ بالله من الضلال المبين. كيف تعطل النفاق على الرب وفي نفس الوقت يقوم بحدوثها؟ أليس هذا تناقض؟ لا، ده هو حاجة واحدة مبين فيها عن الله عز وجل، لأنه يجعلها مخلوقة من مخلوقاته، ليس صفة من صفاته، ليس يفعلها هو سبحانه وتعالى لكن يخلقها في غيره. من الذي يشفع في أبي طالب؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أبي طالب. حديث أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يخوطك. فقال: نعم، جعلته في ضحضاح من نار، ووجدته في غمرات من نار، فجعل في ضحضاح من نار في رجليه في ركام النار يغلي من هو دماغه، ولولا أنا لكان في دارة أسفل النار. سؤال مش قادر أراه صراحة كمان، بس أراه عشان تحذير من الضلال البين يعني وسوء الأدب الفظيع. يقول: هل يجوز تفسير ابن القيم كما فعل بعض علماء الكويت لأنه خلف الإجماع؟ حاجة فظيعة جدا. علماء إيه يا راجل؟ وفي حد عالم برضو يقع في مثل ذلك؟ اللي يقرأ كلام ابن القيم يجزم بأنه يرى أن المسألة فيها قولين، وان هو يستدل بالأدلة، ولا يعرف ان في المسألة في اجماع. ده تبجيع ابن القيم والله لا يرضى به، يعني مش عايز اقول مسلم بس، منصف ما يرضاش به اي منصف، فضلا عن سلفي، فضلا عن واحد يكون عالم، تبجيعه فقط. وهنا قلنا مرات عديدة جدا ان قول قد يكون بدعة وقائله ليس بمتبع. مين مين ده واحد يتفوه بتفسير ابن القيم رحمه الله تعالى؟ يقدر انا قدرت تكتبها ازاي؟ مش عارف انا صراحه. وعلماء بعد جاء تقول تفسير ابن القيم تقول بعدهم علماء؟ علماء ايه ده؟ جهاز اللي يقول كده ده جاهل. ان احنا بنقول ان القول ده بدعه ضلاله فعلا، لكن ابن القيم رحمه الله واضح جدا ان هو يرى ان المساله فيها قولين، وينصر على شيخ الإسلام التامية، وفهم النصوص على غير وجهها، وفهم الأدلة على غير وجهها. وبعدين رجل عاش عمره وينصر السنة وينتصر لمذهب السلف ويدافع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل الدفاع، ويبذل من أجل الإسلام كل هذا البذل، وبعد كده إذا وقع في زلة لا لا لا لا, لا, لا تغتفر له، ولا يقال أنه زل من زلة العلماء ككل من زل قبل ذلك. نعم، هو فعلا بلا شك انه اجتهد فاخطا، يعني كانت ليست موضع الاجتهاد، لكن المساله في حقه هو كانت كذلك. يبقى ده اسلوب اصلا من لا يعني يعرفون فضل ذي فضل، او يظنون العصمه لكل احد. ده لو كده بقى هيكفر الصحابه رضي الله عنهم، يلزموا تكفير الصحابه رضي الله عنهم، يلزموا تكفير يعني من انكر عذاب القبر من الصحابه رضي الله عنهم، يلزموا تكفير يعني من انكر بعض قراءات القرآن، وبعضهم يعني ينكر عنه انكر على بعض الصور من القرآن. فهذا الكلام كلام ضلال مبين والعياذ بالله، يفتح باب شر لا يقوله عالم هذا الكلام. احنا قلنا المره اللي فاتت اللي بيقول ان احنا نقراش ابن القيم يبقى جاهل مش فاهم حاجه ولا فاهم كلامنا. ابن القيم لا اظن ان احدا يعني يصح يعني فهمه لكثير من مسائل الاعتقاد الا يعني بان يقرا ابن القيم رحمه الله. اذا ازاي ان احنا يعني ننكر القراءه له فضلا ان حد يقول عليه بشخصه انه مبتدع؟ لا، نحن لا نرضى بذلك، كمن من دونه بكثير نحن لا نرضى بالتسميه ممن يعني ظهرت يعني محاسنه ودفاعاته، ممن وقع في بدع اشد واخطر واكثر، ومع ذلك طالما ان خيره قد غلب شره فنمسك عن السبيل خمسه ونقول حسابها الله، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. وما من احد الا ويغفل عن شيء من الكتاب والسنه والاجماع كذلك، ان كثير من المسائل قد يظن البعض ان فيها اجماع وليست كذلك، وبالعكس قد يظن انها ليست اجماعيه وهي فيها اجماع صحيح لكنه لم يطلع عليه، والعبره ببلوغ الحجه. فما نقول في التكفير والتفسيق والتبديع بالنسبه للمعين كلام واحد لا يفسق ولا يبدع ولا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجه. وما نظن ان احدا يعني ناقص ابن القيم رحمه الله واقام عليه الحجه في ذلك. احنا بنتكلم كلام لاننا ابن القيم حبيب الينا والحق احب الينا منه، فلو قلنا ان في ادله تختلف يعني خلاف كلام ابن القيم ليس معناها ان احنا نذم ابن القيم رحمه الله او نقدح فيه رحمه الله تعالى وجزاه عن الاسلام خيرا. والقول الثاني انه رجع او ان ده قول ثاني يعني. ما معنى ان الله هو الاخر الذي ليس بعده شيء مع الايمان ببقاء الجنه والنار وخلودهما؟ هي هما باقيتان بابقاء الله لهما، اما الباقي بذاته فهو وحده لا شريك له سبحانه وتعالى.